إن شاء الله يعني يبقى محاضرتان وننتهي من هذه المقدمة، إن شاء الله نبدأ في كتاب الرسالة بإذن الله تعالى الإمام الشافعي، أول كتاب دون في أصول الفقه، فمهم جدا أن تأخذ العلم من بدايته. فسيكون بعد مقدمة سلفية كتاب الرسالة، إن شاء الله تأتوا بأفضل الطبعات لهذه اللي هي التي حققها العلامة المحدث المصري أحمد شاكر رحمه الله وجزاء المسلمين خير الجزاء، فتحقيق جيد جدا بالنسبة لهذه، إن شاء الله نأتي بها. وبإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله يعني بعد أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله يعني. وكنت قد قلت لما ننتهي بإذن الله تعالى من كتاب شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين، كنت أردت أن أرتقي بكم في ونبدأ بعدها بإذن الله تعالى بمذكرة أصول الفقه للشنقيطي، وهو يشرح كتاب ابن قدامة في أصول الفقه. هذا كنت ما عزمت عليه يعني، فقال البعض إنه الكتاب ربما يكون ثقيلا بعض الشيء على بعض الناس لمن قرأ طرفا منه، فيعني نحن مخيرون بين هذا وبين كتاب ابن عثيمين الآخر اللي هو كتابه الكبير الذي شرح فيه كتابه المتن الصغير، كتاب معروف وموجود يعني. فلو أحببتم نبدأ به بعد هذا يعني إن شاء الله يعني هذا أوزاك خير يعني. وكده كده المفروض يعني يبقى عندكم هذا الكتاب وهذا الكتاب، فنشوف إن شاء الله نبدأ بها لكن بعد أن ننتهي من هذا بإذن الله تعالى. طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. نبدأ في شرح نظم الورقات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشيخ بعد أن تكلم عن العام والخاص بدأ على وجود النظم وخبالك، فارتبط بالنظم فبدأ يتكلم عن المطلق والمقيد، ثم رجع إلى بعدها بقليل إلى التخصيص مرة أخرى، تخصيص العموم وخبالك، فنسير كما هو موجود في الكتاب. ثم بعد ذلك ندخل في بقية الكلام على الخصوص. طيب قال هنا، قال المؤلف رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يعني يريد رحمه الله أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، كما نخصص العام بالخاص، لابد أن يحمل العام على الخاص، لا نقول لأولاة الأحمال أن أجلهن 4 أشهر و10، واخد بالك، لابد من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. قال: سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين، فمثلا إذا قال: إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة، ثم جاء نص آخر: من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة. تكفير اليمين الأول باعتاق رقبة أي عبد أي أمة، ثم اليمين الآخر النص الآخر برقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد، فلا تكون الرقبة إلا مؤمنة، فلا بد من حمل المطلق على المقيد مع الضوابط. فإننا نقيد المطلق لأن السبب واحد والحكم واحد، وإذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق بالإجماع. واخد بالك السبب هنا الحنث والحكم واحد اعتاق رقبة، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق رقبة، أي رقبة؟ واخد بالك المقيد رقبة مؤمنة فحسب، لا يجوز غيرها، فهنا يحمل المطلق على المقيد. ده في حالة اتحاد السبب والحكم. أما إذا لم يختلف السبب، أي معنى القول، أما إذا اتحد السبب واختلف الحكم فهل نقيد هذا بهذا أم لا؟ يعني الإجماع أنه إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، أما إذا اتحد السبب واختلف الحكم. مثاله وضوء وتيمم سببهما الحدث، أحدث قضى حاجته تبول، فهذا سبب للوضوء. مثاله وضوء وتيمم سببهما الحدث، في آية الوضوء قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا أيديكم إلى المرافق. وفي آية التيمم قال وأيديكم منه، ولم يقل إلى المرافق. فهل تقيد أو نقيد المطلق بالمقيد؟ واخد بالك السبب واحد والحكم يختلف. الجواب لا. لماذا لا؟ لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا، الحدث حكم مختلف، تيمم وضوء. ولهذا كان القول الصحيح أن التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا إلى المرفقين. طبعا هنا هو أراد أن يستدل لك بقاعدة أصولية، وإلا فحديث عمار في الصحيحين أنه الكفين الوجه والكفين فحسب، ولكن هنا يريد أن يستدل لك ببيان هذه القاعدة. قال إذن الثاني، إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد، أي لا يقيد المطلق على المقيد. والثالث إذا اختلف السبب واتفق الحكم فهل يقيد أم لا؟ قال الجواب يقيد. مثال ذلك ما أشار إليه المؤلف في الأبيات، تقييد عتق الرقبة بالإيمان، رقبة مؤمنة يعني، ثابت في كفارة القتل، حيث قال تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. خلاص، هنا اختلف السبب. وفي كفارة اليمين، هي كفارة قتل وهنا كفارة يمين، وفي كفارة اليمين السبب مختلف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكذلك كفارة الظهار، تحرير رقبة من غير التقييد بالإيمان. فهل نقيد الرقبة بالإيمان في كفارة الأيمان كما قيدت به في كفارة القتل أم لا؟ يقول المؤلف نعم يقيد، لأن الحكم واحد، فإذا كان الحكم واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد، فنقول أعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. والمسألة فيها خلاف، الشيخ لم يأتي بخلاف هنا، ولكن عند التحقيق هنا السبب مختلف، فإذا اختلف السبب فالأمر لا يحمل المطلق على المقيد على القول الثاني عند التحقيق. واخد بالك السبب هنا هذه كفارة لكفارة قتل، وهذه كفارة ظهار أو كفارة يمين على مسألة لا يجب على سبيل الوجوب، أما كون الرقبة مؤمنة هذا هو طبعا الأحق، لا أذهب لأعتق رقبة غير مؤمنة، ولكن أنا بتكلم على قضية حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد الحكم. واخد بالك، فعند التحقيق القول الثاني كما بينت لك. بقي عندنا الآن القسم الرابع، هو إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا. يبقى أول قول إذا اتفق السبب والحكم يبقى هذا يقيد به قولا واحدا. القول الرابع إذا اختلف السبب والحكم فهذا لا يقيد به قولا واحدا. مثاله قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء تكبرا وعجبا لم ينظر الله إليه، نسأل الله السلام والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء أو لا نقيد؟ يعني معنى الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، فلا يجوز للمرء أن يطيل ثيابه عن الكعبين. طبعا الكعبين عارفين اللي هي بز الرجل اللي تحت العظمة اللي النازلة دي، مش مش مش مش القدم نفسها، فيبقى ما يوصلش للأصابع ولا الكف القدم، لينزل في النار مش الهدوم الجسم، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الحديث الأول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فهذا قولا واحدا بالاتفاق اختلاف في السبب وفي الحكم، فكيف يقيد ويحمل المطلق على المقيد ما أسفل الكعبين ففي النار على المقيد الذي هو بالخيلاء فيقول، وهذا سبحان الله قول الجمهور، أنه لا يعذب وأن الحديث لا يكون إلا لمن جر ثوبه خيلاء وكبر كبرة، واخد بالك؟ مع أن المسألة بها أن اختلاف السبب والحب لا يحمل المطلق على المقيد، هذا من جهة. الجواب: لا نقيد لأن السبب مختلف والحكم مختلف. أما السبب في من يعذب بالنار فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين، عقوبته أن يعذب بالنار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين. والأول: من جر ثوبه خيلاء، فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا، والعقوبة الحكم مختلفة، فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. أما الثاني فما تحت الكعبين ففي النار فحسب، فالحكم مختلف والسبب مختلف. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. مسألة دي تستدل بها على من قيد تطويل الثياب بمسألة الكبر والخيلاء. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، عياذا بالله. هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيده بكونه خيلاء؟ الجواب: نعم، لأن الحكم واحد فيقيد، واخد بالك؟ قال هنا مسألة المسبل والمنان، فقال هنا المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيده بكونه خيلاء؟ الجواب: نعم، لأن الحكم واحد فيقيد. هنا كلمة المسبل، والشيخ له كلام غير هذا في موطن آخر، كلمة المسبل هنا الألف واللام كقوله الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، فهنا جنس المسبل، واخد بالك، حرام. يؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث سالم طويل في سنن النسائي قال: والمسبلة من الخيلاء، يعني نفس الإسبال، تواخد بالك. فمسألة تقييد الإسبال بالخيلاء معناه أنه لو أطال الرجل ثيابه وليس هناك خيلاء أنه يجوز الإطالة، وهذا على عكس الصحيح. من عشان كده استدركت هنا على الشيخ، يعني هي مسألة قال أن الحكم واحد فيقيد، لكن الراجع أنا عشان كده جبت حديث سالم أن المسبلة أو الإسبال من الخيلاء، وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على عموم حرمة تطويل الثياب بالخيلاء أو بغير الخيلاء. خلي بالك. ثم قال الشيخ: فصار الآن المخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم إلى أربعة أقسام: اتفاق السبب والحكم، واتفاق السبب دون الحكم، واتفاق الحكم دون السبب، واختلاف السبب والحكم. فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق السبب والحكم قولا واحدا، ولا يقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا. فإذا اتفق السبب دون الحكم فلا يقيد به على القول الراجح، واخد بالك؟ إن هنا وقيل يقيد، وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يقيد به، والأمثلة عرفتموها. وقول رحمه الله: مهما وجد، يعني سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عن المقيد كل يقيد به. فإن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة، ففي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. المحرم لا يرتدي الخفين، فإن لم يجد إلا الخفين ارتداهما ولكن قطعهما، عارفين الخف بيتعدى الكعبين، قال: حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا في المدينة قبل أن يسافر إلى مكة، وفي خطبة عرفة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. خلي بالك، هنا نفس المسألة اللي بعد ما يتكلم عليها، ومسألة كثرة الناس في الحج، آلاف مؤلف عشرات الآلاف، نفس الأمر الذي كان منه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا في مكة في حجة الوداع. قال: فهل نحمل المطلق على المقيد لأن الحكم واحد الآن والسبب واحد؟ السبب الإحرام يمنع لبس الخفين، والحكم واحد وهو لبس الخفين لمن لم يجد النعلين. قال: اختلف العلماء، فقال بعضهم: لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد، لأن القاعدة إذا اتفق السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد، يبقى فيها يبقى في اختلاف ليه في القاعدة. وقال آخر: لا، لا يجب، وإن هذا من باب النسخ، لأن حديث ابن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر قبل أن يسافر من المدينة إلى مكة، وهذا في عرفة، وأيضا الوقوف بعرفة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم لا يتصور كتير، وحديث ابن عمر الذي سمعوه أهل المدينة فقط، يبقى الحديث الثاني أشمل وأعم ووصل إلى الكثير. يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم لا يتصور، وحديث ابن عمر الذي سمعوه هم أهل المدينة فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحجيج وعدم سماعهم وتأخير الحديث، كل ذلك يدل على أن التقييد منسوخ، وهذا القول أفقه من القول الأول، والقول الأول له مستند والله الموفق. يعني قال المسألة فيها نسخ، فالأمر هنا يبقى يخرج عن القاعدة في هذه المسألة، لأن فيها نسخا. هذا على قول من أقوال أهل العلم. طيب، يبقى هذا بالنسبة للمطلق والمقيد. برضو بعض الإضافة لهذه المسألة، قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه: إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام. هذا كلام ابن قدامة. قال: اعلم أنه الأصل في القسمة كونها رباعية، لأن المطلق والمقيد لهما أربع حالات: أن يتحد حكمهما وسببهما، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد السبب ويختلف الحكم، أن يختلف معا السبب والحكم. فإن اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد. ومثاله هنا الشيخ ضرب مثال من عند نفسه، أما الشيخ هنا الشنقيطي أتى بمثال من الآيات، قال: ومثاله: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا مطلق للدم، مع قوله: أو دما مسفوحا. يعني دلوقتي لما الواحد بيأتي باللحم ففي غضوني ونسيج اللحم بعض نقط الدماء، هذا يعفى عنها في الطعام. فهنا حمل المطلق في قوله حرمت عليكم الميتة والدم مع قوله أو دما مسفوحا. وإن اتحد الحكم واختلف السبب قوله في كفارة القتل رقبة مؤمنة مع قوله في اليمين والظهار رقبة فقط، فقيل يحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين، وقيل لا يحمل عليه، وهو قول بعض الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، ونقل عن أحمد ما يدل عليه. وأما إن اختلف الحكم فقال المؤلف لا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة، إذ قيد الصوم بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف خلاص كخصال الكفارة. ثم قال وأما إن اختلف الحكم واتحد السبب فبعض العلماء يقول في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد كما قبلها، ومثلوا له بصوم الظهار وعبقه، فإنهما مقيدان بقوله من قبل أن يتماس في الظهار سورة المجادلة، وإطعامه مطلق عن ذلك خبالك، يبقى الظهار بصوم الشهرين المتتابعين والعتق من قبل التماس، قال والإطعام مطلق عن ذلك فيقيد بكونه قبل المسيس حملا للمطلق على المقيد لاتحاد السبب، خبالك هذا أيضا مثال لم يأتي بشيء. ومثل له البعض بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلقت الكسوة، واخد بالك في كفارة اليمين إذا حنث قال على الطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، أنتم تأكلوا أغلبية الأسبوع مثلا، أما الكسوة فلم يقل من أوسط ما تكسون أهليكم، فقال وأطلقت الكسوة عند القيد بذلك في قوله أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم أو تكسون أهليكم. وحمل المطلق على المقيد قيل من أساليب اللغة لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالا كما موجود في لغتهم. ثم بين فائدة قال هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحدا، أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء، وبه يقول المؤلف هو ابن قدامة، وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتفاقا. مثال الأول إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في الظهار شهرين متتابعين، وفي كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام من غير تتابع، وقيد التفريق في صوم التمتع، واخد بالك، فالظهار أقرب لليمين. تنظر إلى الشبه الفقهي هنا، الظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كل منهما كفارة، فيقيد بالتتابع دون التفريق. وقراءة ابن مسعود متتابعات لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتابتها في المصاحف العثمانية، فقال لك تلحقها بشبيهها أو بشبيهتها. ومثال الثاني صوم قضاء رمضان، فإنه تعالى أطلقه في قوله فعدة من أيام أخرى، إنسان مرض بضعة أيام فيصومها متفرقة على عموم الآية فعدة من أيام أخرى، مع قيد صوم الظهار بالتتابع شهرين متتابعين وصوم التمتع بالتفريق، وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما فيبقى على إطلاقه من شاء تابعه ومن شاء فرقه. دي بتبقى نكت أصولية بتبقى طيبة، واخد بالك، على أساس أنها بتبقى تفريع من تفريع ينشط عندك الملك الأصولي. ثم رجع الشيخ بعد ذلك إلى التخصيص كلام التخصيص تخصيص للعموم. قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا. خلاص. قبل أن ندخل في كلام الشيخ في أمثلة طيبة في شرح الكوكب المنير، لأنه علم الأصول يا إخوة كلما زاد الدرس بالأمثلة استقام الأمر وثبتت المعلومة. قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله تعالى ما أبين من حي فهو ميت. لا يجوز أن تأتي مثلا كما كان يفعل أهل الجاهلية، كانوا يأتون على الضأن فيأخذون هذا الشحم الذي بمؤخرته وهي حية، واخد بالك؟ فما أبين أي قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني ده اللي انت قطعته ده ما غير مذكى ميتة لا يجوز أكلها، واخد بالك؟ رواه ابن ماجه. قال خص بقوله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، واخد بالك؟ الميتة لا يجوز أن تنتفع بها يعني بشكل إجمالي، ولكن هنا الآية خصت لأن الصوف والشعر والوبر وهذه الأمور تقطع من البهيمة وهي حية وينتفع بها الصحابة. ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة بالنسبة للزنا، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فإن ذلك يشمل الحر والعبد، هذا حديث عام. فخص بقوله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، واخد بالك؟ بظاهر هذه الآية الأمة إذا زنت وكانت ثيبا فلا ترجم، يعني فهنا خص الأمر. ومن ذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خص بقول سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. يبقى أكثر من مثال لتخصيص السنة بالقرآن. ومثال تخصيص السنة بالسنة طبعا كثير، قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، خلاص يعني الزكاة فيها العشر، فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كما سيأتي في كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو كثير. ثم قال ويخص لفظ عام بمفهوم مطلقة، أي سواء كان المفهوم موافقة أو مخالفة. فمثال مفهوم موافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد رجل عنده دين وهو يجد المال ولكنه يماطل، فهذه المماطلة وهذا اللي يحل عرضه وعقوبته أن يتكلم فيه وأن يحبس ويسجن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي، قال الحاكم صحيح الإسناد. واللي المطلو والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه ظلمني وبعقوبتي حبس. قال خص منه الوالدان، واخد بالك؟ بمفهوم قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس ولا بغيره، فلذلك لا يحبس الوالد أو لا يحبس الوالد بدين ولده، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب عليه أكثر العلماء. أيضا طبعا الأصل في هذا أنت ومالك لأبيك، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم وولدك من كسبك. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة القائل به أكثر العلماء هو الصحيح، قول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما بينا في كتاب الفقه الموسع. أول أربعة وصحاه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. خص بمفهومه وهو الذي لم يبلغ قلتين. عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. قوله إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذه المقولة هذا اللفظ لم يصح رسول الله، ولكن هذه المقولة هي نفس الإجماع الذي نقرأه ابن المنذر في إجماعه، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه أعم من القلتين، وما لم يبلغهما يصير تنجيس القلتين في الحديث الأول مخصوصا بالتغيير بالنجاسة، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع. وأنا بينت في الفقه أن المسألة فيها خلاف، وبين الشيخ ابن تيمية أن الماء إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فليس بنجس. قال وبإجماع، يعني العام يخص بالإجماع، يعني أن العام يخص بالإجماع، والمراد دليله، دليل الإجماع، أي دليل الإجماع، إلا لا أن الإجماع نفسه مخصص، لأن الإجماع لابد له من دليل يستند إليه وإن لم نعرف. ومثلوه بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، خلاص. وجعل بعض العلماء من أمثلة المسألة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد وعلى المرأة، لأن قوله إيه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا، فخص بإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرء. ويخص العام أيضا بفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم عند الأئمة الأربعة رضي الله. قال وقد خص أحمد قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بفعله صلى الله عليه وسلم، تواخد بالك، وقد دل على أنه أراد الجماع، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثبت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه وهن حيض بعد أن تأتذر، وفي رواية كان يأمر إحداهن أن تضع خرقة على فرجها ويباشرها، وكان ينام معها، وكان يقبلها، وكان يأكل ويشرب مكان فمها، كما في عائشة عندما كانت تأكل الطعام فيأكل من نفس المكان. فقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن عموم القرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله بسنته الفعلية وكذلك القولية مسألة تخصيص هذا العموم. خلاص، طيب. كذلك وإن ثبت وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيه أي في ذلك بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام، وقد مثل ذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدباره، النبي نهى عن استقبال القبلة واستدباره، ثم جلس مستقبل بيت المقدس. هنا بيقول لك فعله خص النهي، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما، وبه قال جمع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي، زي ما قلت لك كلام قبل ذلك ورجحت في المسألة في كتاب تعارض والترجيح مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا جعل النهي حوله إلى الجواز، كما حول النهي من الشرب نهي عن الشرب واقفا إلى الجواز واقفا، خلاص. فكثرة الأمثلة بتبقى مسألة مهمة في توصيل المعلومة وتثبيتها. قال الشيخ الآن لما ذكر المؤلف التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام ذكر ما يحصل به التخصيص، والتخصيص يحصل بالآتي: أولا تخصيص الكتاب بالسنة، يعني القرآن بالقرآن، تأتي آية عامة ثم تخصص بالقرآن، مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ظاهر الآية العموم وأنها تشمل كل مطلقة. ثم قال عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتكون الآية السابقة مخصصة بقوله وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، يبقى مسألة أولات الأحمال هنا في مسألة المرأة المتوفى عنها زوجها، وكذلك غير متوفى عنها زوجها، فإذا طلقت فعدتها أن تضع الحمل. قال تخصص الآية الأولى بالثانية، وإن كان هذا مثالا لما بينهما عموم وخصوص من وجه. ثم بعد ذلك ذكر يعني على أساس تخصيص القرآن بالقرآن قوله تعالى والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خصص بقوله في حق الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى هذه آية خصصت آية، يبقى هنا قال هذه الآية مثالها لما بينه مثالا لما بينهما عموم وخصوص من وجه. واخد بالك، عموم في العدة وخصوص من وجه مسألة الحمل. نعم. وقوله والفرق بين التخصيص والتقييد أن التقييد وارد على المطلق والتخصيص وارد على لفظ عام يشمل جميع الأفراد. هو التقييد وارد على المطلق، فتحرير رقبة، أي رقبة، ثم حمل على المطلق. وهنا أي رقبة على سبيل البدل، رقبة هذه تحل محل هذه. أما التخصيص وارد على لفظ عام يشمل جميع الأفراد، والعصر إن الإنسان لفي خص، جميع الأفراد ليس على سبيل البدل. أما الوارد على المطلق الذي هو على سبيل البدل رقبة تحل محل رقبة، لكن العام جنس الإنسان، جنس الناس، جنس المشركين. قال وقوله رحمه الله وسنة بسنة تخصص، يعني أيضا مسألة المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني لأن في النهاية المختلعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق تطليقة، فالمختلعة عدتها حيضة واحدة، والأحاديث صحيحة. واخد بالك، المعتد المختلعة أيضا بهذا يعني خصصت قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود وفي غيرها أن المرأة المختلعة عدتها حيضة واحدة لا 3 حيضات. وقوله رحمه الله وسنة بسنة تخصص، يعني والسنة أيضا تخصصها السنة، يعني يرد لفظ عام في السنة ثم يأتي لفظ عام يخصصه. مثال ذلك قوله فيما سقت السماء العشر، وهذا لفظ عام في الكمية وفي النوعية. في الكمية يعني قليلا كان أو كثيرا فيما سقت السماء، واخد بالك حتى لو عندك ربع إراض. وفي النوعية يعني ثمرا كان أو بطيخا أو أي شيء. ثم يأتي حديث آخر يخصص هذا، قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. خصص الآن فأخرج ما دون 5 ليس فيه زكاة، وما دون 5 سقته السماء، يبقى تخصيص في تخصيص. الوسق 60 صاعا، والصاع حوالي قلت لك حوالي 2.5 كيلو، فخمسة أوسق يعني هذه كمية يعني. وما دون قال لكن ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب، فهذا تخصيص سنة بسنة. وكذلك في النوعية، الحديث الثاني خصص الأول لأن صلى الله عليه وسلم قوله أوسق تفيد أنه لا زكاة فيما إلا فيما يوسق، والتوسيق التحميل يعني فيما يكال. واخد بالك، الشيخ هنا جعل العلة هنا في مسألة السلعة التي عليها الزكاة الكيل. ويوسق على الإبل والبطيخ وشبه ليس كذلك، فيكون أيضا مخصصا للنوع، يبقى تخصيص للنوع وتخصيص للكمية. فكما رأيتم فإن تخصيص القرآن بالقرآن واضح، وتخصيص السنة بالسنة أيضا واضح، لأنها تخصيص للدليل بمثله أدلة. الأصل الإعمال أولى من الإهمال، لابد أن تعمل كل الأدلة. لذلك دائما أكرر وأنوه وأذكر كثرة الوقوف على أدلة الأحكام، كثرة قراءة الأحاديث وشروحاتها حتى نعلم ما صرف عن ظاهره وما قيد وما خصص، حتى لا نفتري على الله كذبا. يعني الذي يتكلم في دين الله وليس معه هذه الآلة والوقوف على هذه بتتبع الاستقراء للأدلة الأحكام فقد افترى على الله كذبا. ثم قال رحمه الله: وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكون صوابا. واخد بالك؟ قالوا: وخصصوا بالسنة الكتاب، والمخصص هو السنة، فهي قد خصصت الكتاب مثال ذلك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني إذا ماتت المرأة ولها زوج فلها النصف، ولها زوج فله النصف له، هذا عام يشمل الموافق في الدين والمخالف. لكن قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، كما بينت. إذن هذه السنة خصصت بالقرآن. فإن قيل: كيف خصصت السنة بالقرآن وهي دونه؟ لأن البعض قال: كيف يخصص القرآن بالسنة والسنة من ناحية المرتبة أقل من القرآن؟ فيقال: أما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل، يعني ما معنى دونه؟ لابد أن تفصل. أولا، إن أردت وهي دونه في الثبوت فهذا حق، لأن القرآن كله متواتر، والسنة فيها المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف. لكن إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مثل القرآن في إثبات الأحكام. تأخذ بالك؟ أهل الباطل والأهواء يقولون: لا يستدل بأحاديث الآحاد في المعتقد، وهذا ضلال مبين. ومن هذا الباب لم يثبتوا عذاب القبر، وعذاب القبر عليه إجماع من الصحابة. تأخذ بالك؟ إذا ثبت الحديث عن رسول الله، حديث حسن لغيره، حسن لذاته، صحيح، مشهور، متواتر، مستفيض، أيا كانت حديث أحد، أيا كانت درجته صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ به، يؤخذ به. يعني كثير من الأصوليين عند قضية التعارض والترجيح يقولون: إذا كان الحديث في الصحيحين وتعارض مع حديث حسن طبعا خارج الصحيحين فيقدم حديث الصحيحين. هذا الأمر فإن كان عليه غالب الأصوليين، ولكن فيه نظر، لأن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد وجه للجمع بين الحديث المتواتر والحديث الحسن يعمل بهما، لأننا إن قدمنا الحديث المتفق على صحته على الحديث الحسن أدى ذلك إلى إهمال الحديث الحسن إلى يوم القيامة. والذي عليه أهل العلم بالإجماع: الإعمال أولى من الإهمال، فيعمل بكل الأحاديث. هذه مسألة مهمة، حتى وإن كثر الكلام في مسألة التعارض والترجيح بين الأدلة، وإنما قالوا هذا عند قضية عدم وجود الوجه للجمع بين الأدلة، ففي هذه الحالة يقدم ما في الصحيحين على الحديث الحسن. ولكن الأصل أن يعمل بكل الأدلة. قال: إن أردت وهو دونه في الثبوت فهذا حق. قلنا هذا. إذن قولك وهي دونه ليس على إطلاق. ثانيا، إن أردت أيضا وهي دونه بحسب المتكلم منها بها فهو صحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن من الله سبحانه وتعالى. لكن من حيث الحكم الذي هو محط البحث، ده المهم، فهما سواء، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالذي في القرآن تماما. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود وغيرها: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فكأنما أطعت القرآن. ثانيا، إن أردت أيضا وهي دو خلاص ديت، فما ثبت عن رسول الله فهو كالذي في القرآن تماما، ولا يجوز التفريق بينهما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أي من كون الإنسان لا يعمل بما في السنة من قوله: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته. انظر الهيئة الآن، متكئا على أريكته، يعني سرير عليه قبة ومفخم، وهو متكئ يأتيه الأمر من أمر السنة، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متكئ على أريكته فيقول: لا ندري ما وجدنا في القرآن اتبعناه. كبرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فنقول إذن ما صح في السنة فكما جاء في القرآن من حيث ثبوت الأحكام. وإذا كنت لا يمكن أن تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فلا يمكن أن ننكر حكمه الذي حكم به، هما سواء. إذن القرآن يخصص بالسنة ومثاله قد سبق. قال قول رحمه الله: وعكسه استعمل يكن صوابا. عكسه يعني به رحمه الله تخصيص السنة بالقرآن، وهذا قليل جدا، واخد بالك؟ وقد مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. هذا عام، ان اقاتل الناس كل الناس النصارى واليهود والمشركين والملحدين، ولكن هذا مخصص بالقران لقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن هذه الآية خصصت الحديث. مثال آخر: كان من جملة الشروط بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية أن ما جاء منهم مسلما رده الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا يشمل الرجال والنساء. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآية نقضت الشرط الذي اشترطته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه، أنه إذا أسلم من عندهم أحد رجل أو امرأة رجع. فنزل قول الله تعالى رحمة بالنساء، الرجل يرجع، أما المرأة فإن رجعت فلا يدرى ماذا سيحدث لها، ولربما قتلوها، واخد بالك؟ فهنا الآية خصصت الحديث الذي في صحيح البخاري. إذن الآية خصصت النساء، فالنساء لا يدخلن في الشرط. فائدة: وفي هذا المثال دليل على أنه إذا تبين أن الشرط فاسد وجب إلغاؤه. وجه هذا الدليل أن الله أبطل هذا الشرط بالنسبة للنساء. فإذا قيل قد اتفقنا في العقد على هذا، قلنا قضاء الله أحق وشرط الله أوفى. يبقى قول للمصريين: العقد شريعة المتعاقدين ليس على إطلاقه، إنما يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. بعض من تكلم في مسائل الفائدة المركبة التي تكون على تأخير الأقساط، إذا اشترى الرجل سيارة من البنك، ابتداء الصورة التي كانت قديما أن الرجل يذهب إلى معرض فيرى سيارة، ثم يذهب إلى البنك ويقول للعاملين بالبنك: أريد السيارة كذا في المعرض الفلاني. فينزل مندوب البنك فيشتري له السيارة ويدفع المال، واخد بالك؟ ثم تكتب الأقساط على هذا الرجل، يعني جابها ب60 بيديها له مثلا 120. فهذه صورة ربوية قولا واحدا، لأنه أعطاه المال ودفع المال وأخذ السيارة. فهذه صورة كانت موجودة في البنوك إلى أن يسر الأمر، فأصبحت البنوك تنزل وتشتري السيارة، وهذا خير ورحمة للمسلمين إن استمر الأمر على الأمر الشرعي. فلا بد ابتداء من شراء السيارة، انت مثلا عايز تشتري سيارة نوع معين فهو بينزل يجيبها لك ويشتريها كاش نقدا، ثم بعد ذلك هذه البيعة الاولى انتهت. البيعة الثانية بينك وبين البنك، اصبحت السيارة في حوزة البنك، واخد بالك، وملكه، ثم اعاد بيعها لك بأقساط شهري. إلى هنا الصورة شرعية. هناك شرط أفسد هذه الصورة، أنه اشترط عليك أنك ستدفع كل شهر مثلا 1000 جنيه في يوم 10 مثلا، فإن تأخرت إلى اليوم الذي بعده دفعت فائدة مركبة إن شاء الله لو 10 جنيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهنا القسط أصبح دينا، وكان الربا الذي نزلت الآيات به عن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، أنظرني وزد، أنا ماخذ منك 1000 جنيه هديها لك في أول الشهر، جاء أول الشهر معيش واخد بالك، فأنت قلت لي الشهر اللي بعده وأخلي 1000 1100. نفس الصور. فهذا الشرط شرط غير شرعي. الشاهد إيه بقى؟ قال بعض من تكلم في المسألة أنه يجوز أن تجري هذه الصورة من البيع على أن تحرص على ألا تتأخر في سداد القسط حتى لا تكون مقرا على الوقوع في الربا، لأنك لو تأخرت سيؤدي ذلك إلى وقوعك في الربا شئت أم أبيت. والتعامل مع البنوك خلاص، انت لو خدت مال ومضيت عليه ومشيت وطلعت من البنك خلاص الربا ثبت عليك، لا بد ان تدفعه، فان لم تدفع ستسجن والعياذ بالله. فالامر عظيم. فهذا البعض قال هذه الصورة من باب يعني الاستفادة بهذه المعاملة على هذا التفصيل الذي قلت. ثم قال رحمه الله: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. قوله الذكر المراد به القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالذكر اسم من أسماء القرآن. فالذكر مخصوص بالإجماع بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنها تخصص عموم القرآن. ولقد مثل بعضهم لذلك بآيات المواريث مع كون المملوك لا يرث، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا رجل مات وله أولاد أحدهم رقيق، هل يرث هذا الرقيق؟ على ظاهر الآية يرث، لأنه من الأولاد فيرث، ولكن بالإجماع أنه لا يرث. يقول بعض العلماء إن هذا خصص الآية، فيقال ليس هذا بصحيح، عموم الآية لم يدخل فيها أصلا المملوك. شوف قال لك إيه بقى، أنا قلت لك هناك إجماعات أكثر من أمري على مسألة تخصيص القرآن بالإجماع. قال: لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: واللام هنا للتمليك، والمملوك لا يملك، والدليل أن المملوك لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، أي للعبد مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. قال: لا ده يبقى لي أنا. فإذا ورثنا المملوك صار الميراث لسيده وهو أجنبي عن الميت. إذن نقول لمن ادعى أن الإجماع خصص الآية، نقول: هذا خطأ، فالآية نفسها لم تدخل المملوك، والدليل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، فاللام للتمليك. ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإجماع، وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع، فهو أيضا هو المعقول أنه لا يمكن أن يخصص الكتاب والسنة بالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لا بد له من مستند، فيكون المخصص للقرآن هو المستند وليس الإجماع. يبقى المسألة هنا خلاف إيه يا إخوة؟ لفظي. يعني هو بيقول لك إيه في النهاية؟ الذين قالوا التخصيص بالإجماع، إنما التخصيص بالدليل الذي هو دليل الإجماع، فلكل إجماع دليل، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا لا خلاف فيه. فالمسألة لفظية، عشان كده أنا جبت لك أكثر من مثال لهذه المسألة. ولا يمكن أن يجمع أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. فإن ادعى مدع مثلا أنه أتى بإجماع خصص القرآن والسنة، نقول: هذا لا يمكن، وهاتوا مثالا صحيحا، وهذا لا يمكن بالتتبع، ولا يمكن أيضا من حيث النظر، لأنه لا يمكن إجماع إلا على دليل من القرآن أو السنة، لكن قد يخفى الدليل. كيف اختفاء الدليل؟ يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس، يقول يحرم كذا بالإجماع والدليل موجود لكن لا يأتي بالدليل، ثم بعد ذلك مع طول الزمن والتعقب الأجيال وتناقل العلماء بعضهم من بعض ينسي أو ينسي الدليل. قوله رحمه الله: كما قد خص بالقياس كل منهما، خص بالقياس كل منهما، فالقياس أيضا يخصص القرآن والسنة. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلد. وقال تبارك وتعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قوله تعالى: الزانية يشمل الحر والأمل، ده دي عامة. وقوله تعالى: والزاني يشمل الحر والعبد، لكن الأول الزانية خص بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى الأمة خصت فلها نصف ما على الحرة من العذاب إذا زنت، حتى لو كانت محصنة ومتزوجة. إذن خص القرآن بالقرآن، وهذا المثال أحسن من المثال الذي ذكرنا بالنسبة للمطلقات الحيض والحوام. والزاني إذا كان عبدا فإنهم يقولون نجلده 50 جلدة، خلي بالك، قياسا على الأمة التي قال الله فيها: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس هذا على هذا. يعني بيقول لك الأمة عليها نصف العذاب لأنها أمة، ومن ثم يقاس عليها، وهذا قياس جلي. العبد عليه نصف العذاب بالنسبة للحر لأنه عبد، نفس العلة موجود عدم الحرية. وهذه المسألة قد يقال إن القياس صحيح يعني التخصيص، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العام على عمومه ولا يخصص، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشرع الشارع ظاهر الآية العموم، والقياس دلالته عقلية، فكل القياس دلالته عقلية والدلالة اللفظية من الشارع مقدمة. وحينئذ نقول إن الزاني إذا زنى وإن كان عبدا فإنه يجلد 100 جلد. عايز أقول لك ظاهر الآية أن الرجل بشكل عام إذا زنى يجلد 100، فأهل العلم قالوا يقاس العبد على الأمة فيجلد نصف الحد. فالشيخ يقول القياس يعني دلالة عقلية، فلا يترك النص، وظاهر النص أن الرجل سواء كان عبدا أو حرا يجلد، ونأخذ بالقياس. فقال في النهاية: إن الزاني إذا زنى وإن كان عبدا فإنه يجلد 100 جلدة. والشيخ رحمه الله في هذه المسألة يعني وكأنه أخذ بالمذهب الظاهري، لأن القياس هنا صحيح، لأنه نفس الشيخ قال إيه إن القياس صحيح. فإن صح القياس يعني عايز أقول لك لا يخصص العموم بالقياس هذه، ولكن الأصوليون خصصوا العموم بالقياس والمسألة كما فصلت. والله المسألة يعني القياس هنا جلي والقياس بدليل، يعني هي القضية لا سيما إن كان القياس صحيحا وجليا ولا شبهة فيه. فإن شاء الله يعني القياس أيضا يعتبر من التخصيص. ثم قال: فصار الآن أقسام التخصيص كالآتي: تخصيص الكتاب بالكتاب والقرآن، ثانيا القرآن يخصص السنة بالسنة، يخصص بالسنة، والسنة تخصص بالسنة، والسنة تخصص بالقرآن. خامسا القرآن والسنة يخصصان بالإجماع، وهذا على كلام المؤلف نعم، وعلى رأينا لا، واخد بالك، مع تفصيلا هذا خلاف لفظي. الشيخ يقول دليل الإجماع، والذين قالوا الإجماع يخصص هم قالوا بالإجماع، فمن لوازم قولهم هو بدليل الإجماع. يعني في النهاية قول المؤلف اللي هو قول الأصوليين وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا خلاف فيهما. سادسا القرآن والسنة يخصصان بالقياس، وهذا نعم على رأي المؤلف وبعض الأصوليين، وعلى رأينا فيه نظر والله أعلم، يعني قال فيه نظر لم يحسم الأمر يعني. فإذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال هل هذا من باب التخصيص والتعميم أم من باب التقييد؟ الجواب أن هذا من باب التخصيص والتعميم، لأن الدم مفرد محلى بأل، حرمت عليكم الميتة والدم كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فيكون عاما إن في شبه بين العموم والإطلاق والخصوص والتقييد، لذلك هنا أراد أن يأتي بفائدة، فيكون عاما. وقال إذا وردت هل تحمل على العموم أم على الحقيقة؟ فيه خلاف، والصحيح أنها على العموم، وعلى هذا فيكون من باب التخصيص، ويخصص قوله الدم بأن يكون مسفوحا. وإذا أردت أن تجعله للإطلاق فقل أل في بيان فيه لبيان الحقيقة وليست للعموم، هي مسألة يعني نكتة لغوية يعني، واخد بالك؟ قال لك هنا هل من باب التخصيص أو التعميم أم من باب التقييد؟ قال لك إيه؟ وقال إذا وردت هل تحمل على العموم أم على الحقيقة؟ الدم ألف لام هنا جنس الدم أم الدم هنا لتبيين الحقيقة؟ فيه خلاف طبعا، ولكن المسألة فيها خلاف، ولكن هنا مسألة حقيقة الدم ربما تكون بعيدة، لأن المسألة هنا حرمت عليكم الميتة والدم، ربنا هنا في سياق التحريم يبين عليه يبين لنا حرمة الدماء بشكل عام، فالأقرب إلى ظاهر الآية وظاهر اللفظة أن الألف واللام هنا للعموم وليست لبيان الحقيقة، واخد بالك؟ فلذلك قال أن هذا من باب التخصيص والتعميم، لأن الدم مفرد محلى بألف يكون عاما كما قلت، والإنسان إن الإنسان في خسر. قال وإن أردت أن تجعله للإطلاق فقل أل فيه لبيان الحقيقة وليست للعموم. هذا بالنسبة مطلق والمقيد والعام والخاص، بينته بإذن الله تعالى مع كثرة الأمثلة حتى يتضح المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.